بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 12 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. بلاغة المتكلم. قال الناظم: وحدها في متكلم كما مضى، فمن إلى البلاغة انتمى فهو فصيح من كليم أو كلام، وعكس ذا ليس لنا به التزام. قلت: ووصف من بديع حرره شيخي وشيخه الإمام حيدرة. قوله وحدها في متكلم كما مضى، أي وصف المتكلم بالبلاغة كوصفه بالفصاحة، وهي ملكة يقتدر بها المتكلم على تأليف كلام بليغ. قوله فمن إلى البلاغة انتمى فهو فصيح من كليم أو كلام، وعكس ذا ليس لنا به التزام. كل بليغ فهو فصيح ولا عكس، لأن الفصاحة شرط للبلاغة، وقد يكون فصيحا وهو مخالف لمقتضى الحال. قوله قلت: ووصف من بديع حرره شيخي وشيخه الإمام حيدرة، أي أن الكافيج شيخ السيوطي وشيخه برهان الدين حيدرة الرومي قالوا: يوصف بالبديع الكلام دون المتكلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.